إذا وقعت الاستغاثة على هذه الصورة فإن المستغيث يكون مشركا شركا أكبر ويكون خارجا من دائرة الإسلام. وحملنا هذا المعنى على هذا التبويب لأن الاستغاثة تنقسم إلى قسمين: استغاثة جائزة واستغاثة ممنوعة. والمؤلف هنا قطع بأي شيء؟ قطع بكون الاستغاثة من الشرك، قطع بكون الاستغاثة من الشرك، فكان مراده الاستغاثة الشركية التي تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله أو فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. وإلا هناك استغاثة أخرى جائزة ومباحة كما سيأتي إيضاحه. إذن هذه المسألة الأولى، أن الاستغاثة الشركية تنافي التوحيد من أصله وصاحبها خارج من دائرة الإسلام. المسألة الثانية، هل كل استغاثة شرك بالله عز وجل؟ أصل الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة أصلها طلب الغوث، وهي ضد الاستعاذة، فإن الاستعاذة طلب العوذ فيما يخافه، وهذا طلب الغوث فيما وقع فيه ونزل به. فأنت تستغيث أن يرفع الله عنك بلاء، أو تستغيث أن يكشف الله كربا لك، أو تستغيث أن الله يزيل هما وغما حواك، أو ما شابه هذا. فالاستغاثة هي إذن طلب الغوث، طلب الغوث كما أن الاستعاذة طلب العوذ. وإذا كان كذلك فالاستغاثة لها قسمان: استغاثة جائزة، وشروط هذه الاستغاثة أن يكون المستغاث به حي حاضر، أن يكون حي حاضر. الشرط الثاني، هذا فيما يتعلق بالمستغاث به، أن يكون حي وأن يكون حاضر، شرطان بالمستغاث به. أما بالمستغاث منه أن لا يكون المستغاث منه من خصائص الله، أي فيما يتعلق بما يختص بربنا سبحانه وتعالى كالإحياء وما شابه ذلك. والثاني أن لا يكون المستغاث منه غير قادر عليه غير الله عز وجل. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الاستغاثة جائزة، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي هو من شيعته فأغاثه، أي استغاث موسى فأغاثه موسى. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، ولا شك أن شيخ الإسلام أيضا يعلم أن موسى استغيث به وأنه أغاث من استغاثه، وليس هذا من الشرك. والأنبياء والرسل معصومون من الوقوع في الشرك، لا الأصغر ولا الأكبر، الأنبياء والرسل معصومون من الوقوع في الشرك. إذن هذه هي الاستغاثة الجائزة، لها أربعة شروط: شرطان يتعلقان بالمستغاث به، وشرطان يتعلقان بالمستغاث منه. واضح؟ القسم الثاني الاستغاثة الشركية، والاستغاثة الشركية هي ما اختل فيها شرط من الشروط السابقة، إما من جهة المستغاث به أن لا يكون حيا فإن استغاثة العبد بالميت شرك أكبر، أو يكون غائبا غير حاضر فيستغيث به أيضا فإن استغاثة تكون من الشرك الأكبر، أو يكون المستغاث منه لا يقدر عليه إلا الله أو هو من خصائص الله عز وجل. فإذا اختل أحد هذه الشروط الأربعة فإن الاستغاثة تكون عندئذ استغاثة شركية. قد يسأل سائل ويقول: لو أن غريقا وقع، رجلا وقع في ماء فخشي الغرق، فأخذ ينادي مقعدا، مقعد مصاب بشلل، فقال: يا فلان أغثني أغثني، فهل هذه الاستغاثة من أي الأقسام؟ من الاستغاثة الشركية التي تخرج من دائرة الإسلام، أو من الاستغاثة الجائزة؟ قادم حي حاضر. طيب سمش أيوة ليش غير قادر الشيخ عوف؟ أحسنت. لكن نقول ها عندك شيء يا شيخ؟ صحيح هذا خلل العقل لكن في نبغى ها سم ها أحسنت صح بس أنت ما عند أحد. طيب ها ها سم أحسنت. إذا كان يعتقد أن هذا عنده سر يستطيع أن يغيثه وهو مقعد فهذا يدخل في الاستغاثة الشركية. لكن إذا كان لا يعتقد ذلك إن أقول الصحيح أضابط الشرط الذي ذكرناه قبل قليل أن يكون هذا المستغاث من أن يكون في مقدور البشر في مقدور البشر فإن كان في مقدورهم وليس من خصائص الله عز وجل فإنه لا يسمى استغاثة شركية. وهذا المقعد في أصله أنه يقدر على في أصله لولا أن لكم لو لم يكن مقعد لكان ذلك من المقدور له لكن منعه أي شيء هذا الشلل هذا الشلل. فنقول استغاثتك بهذا المقعد لا يجوز لأنه لا فائدة فيه وهو من العبث إلا أن يقع في قلبي أن هذا المشلول أو هذا المقعد عنده سر يستطيع أن ينفعه أو أن يغيثه وهو مقعد فهنا يدخل في الاستغاثة الشركية. وإلا الأصل نقول أن هذا عبث وإنما قاله هذا الرجل من شدة ما وقع فيه من الخوف والهلع والشدة أخذ يتعلق بأي شيء لأن الغريق يتعلق بأي شيء لو وجد قشة لعلق بها رجاء أن ينجو بها فهو يخاطب هذا المقعد لأجل أن يغيثه. إذن هذه شروط الاستغاثة المباحة والاستغاثة الشركية. قال هنا أو يدعو غيره هنا إشكال المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الاستغاثة وعقبها بالدعاء والدعاء والاستغاثة بينهما عموم وخصوص فلماذا ذكر الاستغاثة ثم ذكر الدعاء؟ نقول ذكرهما لأن الاستغاثة أخص ويتكون مع اضطرار. الاستغاثة هي دعاء مع اضطرار لا يكون الاستغاثة إلا من مكروب بخلاف الدعاء فإنه يكون من مكروب ويكون من غير مكروب فقد يدعو الإنسان ربه بالرزق وهو عنده ما يأكل ويشرب وما يسكن وهو يطلب الزيادة من ذلك. قد يدعو الله عز وجل بالولد وعنده ذرية فهو ليس مكروبا حتى يدعو الله بهذا الدعاء لكن المستغاث هو الذي يدعو مع كرب نزل به فيكون بينهما عموم وخصوص. فالدعاء أعم من الاستغاثة والاستغاثة أخص فيكون ذكره الدعاء من باب ذكر العام بعد من باب ذكر العام بعد الخاص. فالاستغاثة دعاء والدعاء دعاء لكن الاستغاثة دعاء معها شدة واضطرار ومعها كرب. فقد يقول قال أن الأمر الشركي هو الاستغاثة أما الدعاء فلا يدخل في هذا المعنى وذلك أن الدعاء ينقسم إلى قسمين الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء شركي ودعاء مباح. أما الدعاء الشركي فهو من يسأل غير الله عز وجل سؤال رغبة ورهبة وخشوع وذل فيما لا يقدر عليه إلا الله أو فيما من خصائص الله أو يدعو شخصا غير حي ولا حاضر هذا يكون دعاء شركي. الدعاء الذي ليس بشركي من يدعو رجلا لطعامه نقول هذا دعاه لكن دعاء مباح وإذا دعاك فأجب وإذا دعاك فأجب أنت تدعو رجلا يا فلان وتناديه نقول هذا الدعاء مباح لأنه لم يقترن معه لا ذل ولا خضوع ولا رهبة ولا فيما هو من خصائص الله عز وجل. ومراد المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الدعاء بعد الاستغاثة النوع الأول الذي يكون فيه الذل والخضوع والرهبة والرغبة لغير الله عز وجل فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وذلك أن كثيرا من القبوريين والمشركين يقولون أن الدعاء، أن سؤال الأموات ليس بدعاء وإنما هو نداء، فكما أنك تنادي الحي أنت كذلك تنادي الميت، وهذا قول باطل، فإن الدعاء يطلق على النداء والنداء يطلق على الدعاء. فزكريا نادى ربه ونداءه كان بأي شيء؟ على أن يرزقه الولد وأن يرزقه صلاح الزوجة، فنادى ربه. فالنداء دعاء والدعاء نداء، ولكن يكون الدعاء أو النداء شركا أكبر إذا اختلت الشروط الأربعة السابقة. فإذا دعا مخلوقا فيما هو من خصائص الله يكون مشرك، دعا مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهو أيضا مشرك، دعا مخلوقا وهو ميت يكون مشركا الشرك الأكبر، دعا مخلوقا وهو غائب لا يسمعه ولا يبلغ دعاءه فإنه يكون من الشرك الأكبر. إذن كما ذكرنا في باب الاستغاثة نذكره أيضا في الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين من جهة نوعه: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة والمسألة بينهما تلازم وتضمن، فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. توضيح ذلك: أولا، دعاء المسألة هو الذي يتعلق باللسان، يتعلق باللسان في قولك يا رب يا الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، تسأل ربك ما تريده منه سبحانه وتعالى، يسمى دعاء مسألة، فأنت تسأله وتطلب منه، هذا يسمى دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهي جميع الأفعال والأعمال التي يعملها العبد تسمى دعاء عبادة، فالمصلي داعي، والصائم داعي، والمزكي داعي، لكن دعاه دعاء عبادة وهو متضمن لدعاء المسألة. ووجه تضمنه لذلك أنه ما صلى إلا وهو يسأل، المصلي يرجو أي شيء، يسأل أي شيء، يسأل الجنة ويعوذ بالله من النار، كما قال: والله يا رسول ما أحسن دندنتك ودندنت معاذ، قال: ما تقول أنت؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ بالله، قال: حولها ندندن. فالمصلي حقيقة ما صلى إلا هو يرجو أن ينجو من عذاب الله وأن ينال رحمة الله سبحانه وتعالى. المزكي، الصائم، الحاج، المجاهد، أي عمل صالح تعمله فأنت حقيقة ترجو بهذا وتدعو الله بهذا العمل أن يثيبك عليه الجنة وأن ينجيك به من النار والعذاب، هذا هو دعاء العبادة. وكلا النوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، لا تصرف إلا لله عز وجل، لا تصرف إلا لله، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فجعل الدعاء هو العبادة، جعل الدعاء هو العبادة. وقد جاء في حديث النعمان بن بشير عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح أنه سما قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذن مراد المؤلف بذكر هذين الأمرين هو أن صرف الاستغاثة أو صرف الدعاء لغير الله عز وجل فإنه يكون من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. ثم أخذ يذكر الأدلة على ذلك، فذكر أولا قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذه الآية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ليبين أن سؤال غير الله ودعاء غير الله بأي أنواع الدعاء أنه أعظم الظلم، أنه أعظم الظلم، وأن أعظم الظلم الذي أخبر الله عز وجل به أن إنه أي شيء، إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو أن تشرك بالله عز وجل، فأنت عندما تدعو غير الله وتسأل غير الله عز وجل فإنك من الظالمين، فإنك من الظالمين الواقعين في أعظم الظلم. والمراد بالظلم هنا الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله عز وجل. وقوله ولا تدع، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا نهي، نهي من الله عز وجل، أفاد العموم، أي لا تجوز لك أن تدعو غير الله عز وجل فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وفيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن صرف هذا الدعاء لغير الله فإنه يكون مشركا كافرا بالله عز وجل. ذكر هنا قيدا، وهذا القيد قيد غير معتبر في هذه، لا وإنما المراد يحكي الواقع. القيد هنا ليس قيدا مشروطا أو معتبرا، إذا وجد النفع والضر صح الدعاء وجاز، وإنما القيد هنا أي قيد، وإنما القيد هنا ما لا ينفعك ولا يضرك. نقول القيد هنا يحكي الواقع، القيد هنا يحكي الواقع، فكل من دعي من دون الله فواقعه إيش؟ لا ينفع ولا يضر، واقعه لا ينفع ولا يضر. ولو قال شخص أنا دعوت فلانا من الأولياء والأموات فنفعني، وتركت دعوته فضرني، هل نقول أن الله أباح ذلك إذا كان المدعو أو الداعي يظن في من دعا أنه ينفع أو يضر؟ نقول لا، وإنما القيد هنا المراد به واقع ذلك المدعو، أيا كان ذلك المدعو فإنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، لأن النفع والضر بيد من؟ بيد الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها، لو أن الأمة اجتمعت كلها على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالخلق كلهم لا يستطيع لك نفعا جلبا ولا يستطيعون دفع ضر نزل بك، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يحركهم. فقوله هنا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي حالهم حال العاجز الذي لا ينفع ولا يضر، فإن فعلت وخالفت فإنك من الظالمين. هنا إشكال، هل هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أو الخطاب لأمته ودخله تبعا، أو أنه لم يدخل؟ الصحيح في هذه المسألة أن الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وكل أمته، أن الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وكل أمته، فالخطاب له ولأمته صلى الله عليه وسلم. فإن كان الخطاب له ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنه وإن خاطبه بذلك فإن المراد به أمته صلى الله عليه وسلم، والله عصمه من هذا الفعل، وإنما نبه عليه من باب تنبيه غيره سبحانه وتعالى، فيخاطب بهذا الخطاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويخاطب به غيره من جميع الخلق، كما قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله. فقوله اتق الله ليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ولجميع الأمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وكذلك هنا يقول ولا تدع من دون الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو أيضا خطاب لجميع الأمة ألا تدعو غير الله عز وجل. أيضا ذكر هنا وإن يمسسك الله بضر، أي ضر ينزل بك أيا كان ذلك الضر، لأن الضر هنا نكرة جاءت في سياق الشرط، والنكرة جاءت في سياق الشرط فادت العموم. فأي ضر ينزل بالعبد صغيرا كان أو كبيرا فإن الدافع له من؟ هو الله سبحانه وتعالى، فلا كاشف له ولا رافع له ولا دافع له إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا نكتة أن العبادة أن العبد يحتاج أن يربط قلبه دائما بالله عز وجل، وأن يتعلق بربه في دفع الأضرار وفي جلب المنافع، خاصة في هذه الأيام التي تشيع فيها الشائعات انتشار الأمراض والأوبئة وما شابه ذلك، فأصبح الناس تتعلق قلوبهم بالأسباب أعظم من تعلقهم بالله عز وجل، وأعظم من تعلقهم ولجوئهم إلى الله سبحانه وتعالى، فترى الناس يتخبطون في فعل الأسباب دون اعتماد على الله عز وجل ودون توكل على الله سبحانه وتعالى، فإن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ورسوله يقول لا عدوى ولا طيرة، فالأمراض لا تنتقل بذاتها ولا تنتقل بإرادتها، وإنما الذي ينقلها هو الله سبحانه وتعالى. ومراده لا عدوى أي أن الأمراض لا تنتقل بنفسها، ولا يعني ذلك أن العبد لا يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب من باب أنها أسباب، من باب أن يتوكل على الله عز وجل في فعلها لا في الاعتماد عليها. فالقلوب لا بد أن تتعلق بربها وأن تثق بالله عز وجل وتتوكل عليه وتؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه لن يضرها ولن يصيبها إلا ما كتب الله لها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكلما عظم توكل العبد على الله عز وجل كلما عظم حفظ الله له ورعايته له سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد ملتفتا إلى الأسباب وناظرا لها ومعتمدا عليها إلا كان أول ما يخذله ذلك الالتفات وذلك الاعتماد. فإذا قرأنا مثل هذه الآيات ونظرنا فيها وأنه وإن يمسسنا الله بضر فلا كاشف له إلا هو، عظم في القلوب التوكل على الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية الأولى وسياقها واضح أنه لا ينفع ولا يضر إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال أيضا وقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. مناسبة هذه الآية أن كل من سوى الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينفع ولا يضر. والمدعو يدعى لأمور، المدعو يدعى لأمور، إما يدعى لدفع ضر أو لمنعه، وإما يدعى لجلب نفع، لجلب نفع، فهو إما أن يكون مالك أن يعطيك، وإما أن يكون له قوة أن يدفع ويمنع ما ينزل بك. وهذه أو هاتان الخصلتان جلب النفع ودفع الضر ملكا لله عز وجل لا يملكه إلا ربنا سبحانه وتعالى. وإن ملك الله عز وجل بعض خلقه شيئا من تلك الأسباب فإنه لا يتصرف بذاته، وإنما الذي يصرفه هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالخلق قلوبهم كلها بيد الله عز وجل، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يرفع وهو الذي يخفض وهو الذي يقبض سبحانه وتعالى وهو الذي يبسط. فمن يطلب الرزق من المخلوق فإنه مشرك بالله عز وجل، فإن الرزق ملكا لله عز وجل لا يطلب إلا منه. لكن لو طلب من مخلوق أن يعطيه مالا وذلك المخلوق حي حاضر قادر وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ملكه ذلك المال يعطيه، فنقول لا حرج أن يقول فقير غني أعطني من مال الله الذي أعطاك، أعطني من هذا الرزق الذي معك، فإن هذا لا حرج فيه. أما الرزق الذي وصفة لله عز وجل وهو الذي يقسمه على عباده فلا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب إلا من الله عز وجل. وإذا قال تعالى إن الذين تعبدون من دون الله، وهنا غاير بين لفظ الدعاء ولفظ العبادة، فإن تعبدوا بمعنى أي شيء؟ تدعون. أكثر ما وقع فيه المشركون في طلب آلهتهم وأن أي شيء الدعاء، فعبر الله عز وجل عن الدعاء بالعبادة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. وكان أهل الجاهلية والمشركون في كل زمان إنما يطلبون من أولئك الأولياء أو أولئك الأصنام أو تلك الأنداد أو ما شابه، يطلبون أي شيء، إما يطلبون رزقا يهبونه لهم، وإما يطلبون نفعا يحصلونه بهم أو ضرا يدفعونه عنهم. فهذا هو حالهم، هو كله دعاء، ليس ما لا يغير الدعاء إما السجود أو الذبح. وإلا أكثر أعمالهم وأكثر أعمالهم وعبادتهم عند القبور والأولياء هي أي شيء؟ هي دعاؤهم وسؤالهم. وإذا قال تعالى إن الذين تعبدون من دون الله أي تدعونهم لا يملكون لكم رزقا. والعبادة أي دعاء هنا؟ دعاء العبادة، دعاء العبادة، ويتضمن الصلاة، يتضمن الطواف، يتضمن الذبح، كل هذا يدخل في معنى تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. هنا قال فابتغوا عند الله الرزق ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، وش الفرق بينهما؟ فابتغوا الرزق عند الله، فابتغوا عند الله الرزق، تفيد الحصر، أن الرزق لا يبتغى إلا عند من؟ إلا عند الله عز وجل. فحصر وقصر طلب الرزق على من؟ على الله سبحانه وتعالى. إذن مناسبتها واضحة، أنه لا يدعى ولا يرجى ولا يستغاث ولا يسأل ولا يعبد إلا من ملك النفع والضر، وهو ربنا سبحانه وتعالى، فكل ما سوى الله لا يملك نفعا ولا ضرا. قال أيضا: ومنها قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية. هنا قوله ومن أضل، ومن أضل هنا أي لا أضل، ليس هناك أحد أضل من هذا الرجل، ليس هناك أحد أضل، أي لا أضل من هذا الرجل، فلا أحد أضل ممن يدعو غير الله عز وجل. فقوله ومن أضل أي لا أضل من هذا الذي يدعو غير الله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له؟ أولا ذلك الجاهل وذلك الضال الذي هو أعظم الناس ضلالا، تخبط في شبهات كثيرة وفي ضلالات كثيرة. أولا أن الذي يدعوه لا يستجيب له، نفى الله عز وجل ذلك المدعو الاستجابة، وهذا يتعلق بالأموات بالأوثان بالأحجار، أو يتعلق بالأحياء فتكون استجابة استجابة نفع، أما استجابة سماع فهي متعلقة بالأموات والأحجار والأشجار فإنهم لا يسمعون. فأول وصف في هذا الضال أنه يدعو من لا يستجيب له أو من لا يستجيب له، إما استجابة سماع أو استجابة إجابة، إما استجابة سماع أو استجابة إجابة، نفاها الله عز وجل عنه. قال ثانيا: وهم عن دعائهم غافلون. هذا وصف آخر، أن ذلك المدعو غافل ولا يعلم أن فلانا يدعوه أو أن فلانا يسأله، وهذه من عظم الحماقة والجهل في ذلك المدعو. تدعو شخص لا يسمعك، تدعو شخص لا يجيبك، تدعو شخص لا يستجيب لك، تدعو شخصا لا يستطيع أن ينفع نفسه فينفع غيره، فهو غافل عنك لا يسمع ولا يستجيب. وثالثا أنه يوم القيامة يعاديك ويتبرأ منك ويكفر بدعائك ويكفر بسؤالك وتصبح عدوا له يوم القيامة. إذن خمسة أمور: أنه لا يستجيب، لا استجابة سماع ولا استجابة إجابة. ثانيا أنه غافل. ثالثا أنه لا ينفع. ورابعا أنه لا يضر. وخامسا أنه سيكون عدوا يوم القيامة لك ويتبرأ منك وينادي ربه أن يلقيك في نار جهنم، ينادي يقول: يا ربي هذا الذي كان يدعوني ويسألني وأنا أبرأ إليك من كفره ودعائه وسؤاله، فيسأل الله أن يلجه النار ويدخله النار فيكون له عدوا وخصيما وخصما بين يدي الله عز وجل لأنه دعاه وسأله. والمدعو لا يخرج عن حالتين: إما أن يكون راضيا بهذا الدعاء وراضيا بتلك العبادة فهو كافر بالله عز وجل وحكم حكم ذلك الداعي، وإما أن يكون كارها غير راضي وكافرا بذلك وكافر بذلك الداعي وبتلك الدعوة، فيكون عندئذ لا ذنب يلحقه ولا جرم عليه بدعاء غيره له، كما يفعل بعيسى عليه السلام وكما يفعل بالأولياء والصالحين يتبرؤون إلى الله عز وجل من هذه الدعوات. الآية التي بعدها قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. مناسبة هذه الآية أيضا أنه لا يكشف الضر ولا يرفعه ولا يجيب دعوة المضطرين لمن؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فطلب كشف الضر من غير الله عز وجل والاستغاثة بهم من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وهذا المقام مقام الاضطرار يوحد فيه حتى المشركين، هذا المقام مقام الاضطرار يوحد به حتى المشركين، يوحدون في هذا في هذا في هذا في هذه الحال. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. في مقام الاضطرار يوحد المشرك بالله عز وجل ولا يشرك به، وفي مقام الرخاء والسعة يدعو الأولياء والصالحين والأحجار والأشجار. فالله في هذا يخبر أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف دعاءه ولا يزيل همه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يشكل هنا أن بعض دعاة الأموات والقبور والأولياء والصالحين يقول دعونا الأولياء والصالحين واضطررنا إليهم فكشفوا ضرنا ورفعوا البلاء عنا. هذا الجواب عليه أولا أن الذي كشف هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، والذي رفع هو الله سبحانه وتعالى. وذلك لأمرين، يعني لماذا استجيب لمثل هذا؟ لماذا استجيب؟ نقول استجيب دعاءه مع أنه مشرك بالله، مع أنه مشرك بالله الشرك الأكبر، لأمور. الأمر الأول إما أن يكون من باب زيادة البلاء عليه وزيادة الافتتان له، وزيادة الافتتان له بهذا المدعو الذي دعاه من دون الله عز وجل، فيكون هذا عقوبة له بإعراض عن توحيد الله عز وجل. فلما أعرض ابتلاه الله عز وجل مثل هذا البلاء العظيم، هذا من أعظم البلاء وهذا من أعظم العقوبات، أن يزداد العبد طغيانا ويزين له عمله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذا فتح الله لما تركوا. الأمر الثاني أنه استجيب له لما قام في قلبه من الخضوع والذل والانكسار والإلحاح والاضطرار في كشف هذا الأمر. فالله سبحانه يستجيب دعوة المضطر حتى لو كان كافرا، فالكفرة إذا استغاثوا وطلبوا السقيا مع شدة حاجتهم إلى ذلك ويكون في تركها هلاكهم، فإن الله يغيثهم والله يسقيهم، لأن الله خلقهم ومتكفل بأرزاقهم سبحانه وتعالى. فاستجيب لهم من باب أي شيء؟ من باب اضطرارهم وحاجتهم وشدة ما وقع في قلوبهم من الاضطرار في كشف ذلك الضر، وهذا المعنى ذكر عند أهل العلم. إذن لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا الله عز وجل، وكل من سوى الله سبحانه وتعالى فلا يملك مثقال حبة من خردل، لا يملك شيئا، بل لا يملك أقل من ذلك. ختم الباب رحمه وتعالى بحديث رواه الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. هذا الحديث ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ورواه الطبراني، وقد ذكر ذلك الهيثم في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني، لأن هذا الحديث لم يوجد بإسناد الطبراني لعدم وجود الموضع أو وجود الكتاب الذي فيه هذا الحديث، فكأنه من الأجزاء المفقودة التي لم يجدها أو لم يجدها أهل العلم. إلا أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناده بنفس الإسناد من طريق عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن رجل عن عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه. رواه الإمام أحمد من طريق بن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح اللخمي عن رجل سمع عباد الصامت أنه قال ذكر الحديث لكن بلفظ آخر والإسناد واحد. وهذا الحديث في إسناده علتان: العلة الأولى جهالة الراوي بين عباد وبين علي بن رباح، وهذا يضعف به الحديث. والسبب الآخر والعلة الأخرى أن فيه عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة الصحيح أنه ضعيف، لكن هذا الحديث ساقه شيخ الإسلام لأن معناه تدل عليه النصوص. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في رده على البكري في كتاب الاستغاثة ذكر هذا الحديث واحتج به رحمه تعالى مع ضعفه، لأنه موافق لأصول الكتاب والسنة، فإن الاستغاثة لا تكون إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. فالحديث وإن كان إسناده ضعيف فإن معناه صحيح. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، هذه المناسبة، مناسبة هذا الحديث كتاب التوحيد أنه لا يستغاث بالله، أنه لا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو هو في أو مما هو من خصائص الله عز وجل. فيكون الاستغاثة بغير الله فيما لا يملكه إلا الله أو هو من خصائص الله فيكون من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. إذن هذه مناسبة هذا الحديث. هنا قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستغاث بي، قوله لا يستغاث بي، هنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة. اختلف أهل العلم في هذا النفي، هل هو على الإطلاق أي لا يستغاث بي أبدا، وإنما الذي يستغاث به ربنا سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، أو لا؟ فقال بعضهم أن هذه الاستغاثة، هل هي استغاثة مطلقة؟ قالوا ليست مطلقة، وإنما تحمل على أمرين. الاستغاثة ليست مطلقة، لماذا لم نقل أنها مطلقة؟ من يعرف لماذا لم نقل أن قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي أن على إطلاقها، وأنه لا يستغاث إلا بالله؟ نفسه يستطيع رسول أن يأمر بقتله، ويستطيع أن يأمر بسجنه، يستطيع أن يسمى صاحب يعني قوة وصاحب شوكة وعنده دولة وعنده أمة، يستطيع أن يأمر وينهى صلى الله عليه وسلم. لكن قوله لا يستغاث بهذا، ما المراد بها؟ قال لا يستغاث، هل نحمل على إطلاقه أنه لا يستغاث بمطلقا؟ ثبت في القرآن إنما فاستغاثه الذي من شيعته، فأثبت الله أن موسى استغيث به، وأغاث موسى من استغاثه أيضا، فكيف يقال لا يستغاث بي والله ذكر استغاثة أصحاب إسرائيل بموسى عليه السلام؟ وهذه الاستغاثة جائزة عند عامة أهل العلم، بل هي بالاتفاق. إذن أصبح لا يستغاث بي ليس على إطلاق، إنما يراد إما أن يراد بهذا الإطلاق الخصوص، أي لا يستغاث بي، هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى إما أن يكون المعنى لا يستغاث بي فيراد بهذا العام معنى خاص، وهو لا يستغاث بي فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى أو فيما هو من خصائص الله، فيكون هذا الذي نفاه. الأمر الثاني أن قول لا يستغاث بي على وجه التأدب، على وجه التأدب وتحقيق الكمال لله عز وجل، وحماية لجناب التوحيد، إما من باب التأدب، إما من باب أن الاستغاثة كلها تكون لمن؟ لله عز وجل، هذا كمال التوحيد، وإما من باب سد الذرائع، لأن الاستغاثة به قد تفضي أن يستغاث به بالاستغاثة الشركية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب وسده أن يستغاث به مطلقا، وقال أنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وهذا من باب تحقيق كمال التوحيد لله، ومن باب الأدب مع الله عز وجل، ومن باب سد الذرائع أن يستغاث به فيما لا يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، فيقع الناس في الشرك الأكبر. وهذا الذي خافه صلى الله عليه وسلم قد وقع بعد موته وفي الأزمان المتقدمة، من يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويسأل، ومعنى الاستغاث برسول الله أن يقول يا رسول الله أغثني، هذه هي الاستغاثة وهذا والسؤال. فإذا سأله واستغاثه ودعاه وفي مع اضطرار وإلحاح، يكون قد أشرك به الشرك الأكبر المخرج من دائرة التوحيد. وإلا هذا المنافق هو عبد الله بن أبي، المنافق الذي هنا يعني آذى الصحابة واستغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم منه، هو عبد الله بن أبي ابن سلول. ولا شك أنه قادر على أن يدفعه، وعلى قادر على أن يأمر من يقتله، ولكنه أراد أن يربي أصحاب عليه شيء على أن يدعو الله ويستغيث بالله عز وجل في دفع وإزالة ذلك المنافق. وذلك أن عبد الله بن أبي كان يثير الشبهات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذيهم بمثل هذه الشبهات، هل يعني كان يأمر أن يقول لمحمد ائت بكذا، ادعوه يقول كذا، أو اتركوه يفعل كذا، فكان الصحابة بن بكر الصديق يتأذى من هذه الشبهة التي كان يلقيها عبد الله بن أبي عليه لعنة الله عز وجل، فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق الذي آذانا. والمنافق هنا النفاق نفاقان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي، وقد يطلق على الرجل وصف النفاق إذا ظهر منه علاماته، كأن يظهر منه الاستهزاء بدين الله، أو التنقص لدين الله أو التنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون بلحن القول. فإذا سمعت من يستهزئ بدين الله أو يسخر بدين الله أو يسخر بأحكام الشريعة فاعلم أنه منافق. وإن أظهر الإسلام ولو وصف بهذا الوصف لما أظهر فإن الواصف لا يلام. وهذا الوصف يطلق عليه شيء على النفاق الاعتقادي بشرط أن يكون ذلك الموصوف مظهرا لتلك الصفات التي تدل على نفاقه وعلى خبث طويته وخبيئته. فإذا كان يعرف أنه يستهزئ بدين الله ويسخر بدين الله ويلمز أهل الدين ويستنقصهم ويصفهم بأوصاف تصل إلى جميعهم فإن هذا علامة نفاق. نسأل الله العافية والسلامة. بعد ذلك ذكر مسائل. المسألة الأولى قوله أن عطف الدعاء على الاستغاثة، وقد ذكرنا هذا من باب عطف العام على الخاص، فالاستغاثة أخص من جهة أنها أي شيء دعاء مع اضطرار، وأما الدعاء فإنه أعم من ذلك. قوله تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ذكرنا أن جميع من يدعى من دون الله فإنه لا ينفع ولا يضر، وأن معنى قوله ما لا ينفعك ولا يضرك أنه من باب حكاية الواقع والحال لا من باب قيد وشرط أنه إذا نفع وضر أنه يدعى، وإنما يخبر الله عز وجل أن كل من دعي من دون الله فإنه لا ينفع ولا يضر. ثالثا أن هذا هو الشرك الأكبر، الاستغاثة هي الشرك الأكبر، والاستغاثة ليس فيها شرك أصغر. ما أن تستغيث وتدعو غيره فأنت مشرك شركا أكبر مخرجا من دائرة الإسلام، إما أن تكون جائزة وإما أن تكون شركا بالله وخروج من دائرة الإسلام. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغير صار من الظالمين. أي من أصلح الناس في هذه الآية؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول ولا تدع من دون الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الله عز وجل عنه أنه لو فعل ذلك وحاشاه وقد عصمه الله عز وجل لكان من الخاسرين، لكان من الظالمين. فإذا كان الخطاب لأفضل الخلق وأكرم الخلق ومن عصمه الله عز وجل من الشرك الأكبر والأصغر يؤمر أن لا يفعل هذا، فمن باب أولى من هو غير معصوم ومن هو تتخبطه الشبهات وتتخبطه الشهوات، فيسأل الله دائما وأبدا الثبات على دين الله عز وجل. المسألة السادسة أو الخامسة تفسير الآية التي بعدها، أي نفس ما ذكرنا أنه لا ينفع ولا يرجو ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن الضر إذا مسنا فلا يرفع ولا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. الآن يقول الشيخ هذه فائدة، أن الذي يدعو هؤلاء الذي لا ينفع يضرون من أضرارهم أيضا أنه لا يحصل بهم الفائدة، لا يحصل الفائدة الدنيوية، فالذي يدعو الأموات ويسألهم ويتقرب إليهم لا ينفعونه ولا يلمس منهم نفعا ولا ضر ولو دعاهم ليل نهار ما استجابوا له، فهو خاص من جهة أنه لا يجد مطلوبه، وخاص من جهة أنه كافر بالله عز وجل خرج من دائرة الإسلام. الثامنة أو السابعة، الثامنة عندكم السابعة سقطت، سابعة أن طلب الرزق إن ذكرنا تفسير الآية أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. أما الجنة فمن طلب من غير الله فهو مشرك شركا أكبر، من طلب الجنة من غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر، لأن الجنة ملك من؟ ملك لله، ولا تطلب إلا من الله عز وجل. فمن طلب ما هو من خصائص الله يكون بهذا الطلب خارج من دائرة الإسلام. ذكر أيضا مسألة تفسير الآية التي الرابعة، العاشر أنه لا أضل ممن دعا غير الله، أي ليس هناك أحد أضل ممن هذا حاله وهو يدعو غير الله وهي واضحة. الحادي عشر أنه غافل عن دعائه، أي ذلك المدعو والمسؤول غافل، لا يدري أن فلانا يدعوه ولا يدري أن ذلك الداعي يسأله، فهو غافل لا يدري عنه. الحادي عشر والثاني عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي، فإذا كان يوم القيامة أبغضه وعاداه وتبرأ منه لأنه من أهل التوحيد، وكل موحد يلزم كل موحد أن يتبرى من الكفر ومن الشرك، وأن يبغض الكفر وأن يبغض الشرك. فإذا أحب الموحد كفرا أو شركا كفر بالله عز وجل. لو جاء شخص قال أنا أحب أن يشرك بالله نقول كفرت، ولو قال أنا أحب أن يكفر بالله نقول أيضا كفر إذا أحب الكفر. فإذا أحب ورضي وأقر به كفر بالله عز وجل. فلا بد للموحد أن يبغض ذلك الكفر وأن يتبرى منه وأن يعاديه، وأن يتبرى ويبغض أيضا ذلك المشرك والكافر. قال بعد ذلك: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وهذا واضح لأن الله سماها عبادة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فدعاؤهم عبادة وعبادتهم دعاء. قول كفر المدعو بتلك العبادة، كفر المدعو بتلك العبادة، ما معنى كفر المدعو بتلك العبادة؟ أن الكفر هنا أن المدعو والمسؤول يكفر بتلك العبادة، يتبرى منها ويكفر بها ويقول هذه عبادة باطلة لا تجوز لمن إلا لله عز وجل. وليس معناها أنه يكفر هو، وإن مراده أن المدعو الموحد يكفر بتلك العبادة صرفت له ويتبرى منها ويعادي من فعلها ويكفره إذا كان حيا، وإذا كان ميتا غائبا فإنه يوم القيامة يتبرى من ذلك المعبود ويعاديه ويبغضه ويكفر بتلك العبادة التي صرفت له. الخامس عشر هي سبب كوني أضل الناس أي شيء، أنه يدعو غير الله عز وجل. ليس المراد أنه يدعو من لا ينفع ولا يضر، لأن هذا هو الحاصل، وإنما وصي بأنه أضل الخلق لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. فكل من صرف العبادة غير الله فهو أضل الخلق وأجهل الخلق وأظلم الخلق، لأنه صرف حق الله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى. السادس عشر أو تفسير الآية التي ذكرناها، وهي معنى ما ذكره قبل ذلك. السابع عشر الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله. وهذه أحد القواعد الأربع التي جمع شيخ الإسلام بن الوهاب في كتاب القواعد، أن مشرك زماننا أغلظ شركا وكفرا من مشرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الشرك الأول والزمن الأول كان شركهم أقل من جهتين، من جهة الكم ومن جهة الكيف. أما من جهة الكم وهو المراد هنا أنهم لا يشركون بالله إلا في زمن الرخاء، أما في وقت الاضطرار والشدة فيوحدون الله عز وجل. وهذا الذي قصده، أنه لا يجيب المضطر إلا الله، فهم يعتقدون ويقرون بأن وقت الاضطرار والإلحاح ووقت الكروب والشدائد لا يجيب فيها إلا الله. أما اللات والعزة ومنات فهذه تدعى في وقت الرخاء لا في وقت الشدائد. أما كفار زماننا ومشرك زماننا فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، فهم أكثر كماً وأكثر وأيضا من جهة الكيف هم أشد، ومن جهة الكم هم أكثر. فمشرك العرب كانوا من جهة الكيفية يشركون بأحجار بأشجار بأولياء وصالحين، ولا يشركون بفجرة وكفرة. أما مشرك زماننا فيشركون بالفجرة والكفرة والمشركين، ويشركون بأي أحد، فهم أشد من جهة أن من يشرك برجل صالح أو من لا يعصي الله عز وجل وإن كان كافرا مشركا أخف ممن يشرك بفاجر أو كافر أو عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكلاه مشرك كافر. المسألة الثامن عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله، وذلك من قوله إنه لا يستغاث بي. فالناس عندما قال لا يستغاث بي أراد شيء، أراد أن يحمي جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك وسد كل وسيلة توصل الشرك الأكبر، فقال لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. ثانيا أنه من باب الأدب مع الله، وأن كمال التوحيد أن لا يستغيث إلا بمن إلا بالله عز وجل. هذا الذي أراده، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.